وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لكل واحد منا دعاء ومسألة وحاجة، اللهم فأجب دعاءه وقض حاجته، اللهم وأعطه مسألته. اللهم إنا ننزل بك حوائجنا وأنت بها عليم. اللهم إنا ننزل بك حوائجنا وأنت بها عليم. يا كاشف الكربات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم حوائجنا قبل سؤالنا، وأنت قادر على إجابتنا قبل سؤالنا وبعد سؤالنا يا رب العالمين. اللهم لا تخيب رجاءنا ولا ترد دعاءنا. اللهم لا تردنا عن بابك مطرودين. اللهم لا تردنا عن بابك مطرودين، ولا عن أعتابك محرومين. اللهم إنا لا نثق إلا برحمتك وجودك وفضلك. اللهم لا نثق بأعمالنا. اللهم إن ظهرت المحاسن منا فبفضلك ولك المنة علينا، وإن ظهرت المساوئ منا فبعدلك ولك الحجة علينا. اللهم إن ظهرت المحاسن منا فبفضلك وإعانتك وحولك وقوتك. اللهم أنت الحنان المنان، أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحيم الرحمن. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وهذا عمل المقل ومنك التوفيق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،